جزاء المؤمنين، فقال إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستقبلا. أما الآن فإلى الأسئلة. أحسن الله إليك. هذه الجمعيات المصغرة التي يعملها المدرسون في مدارسهم والموظفون في إداراتهم، نرى فيها وهي معروفة على الجميع. لا أعرف. أنا أعرفها يمكن غير ما أعرف. نعم. يشترك فيها الموظفون وعدهم نفرض أنهم 20 شخصا، وكل منهم يدفع 2 ريال في كل شهر، فيأخذونها بالتناوب. يدفعها لمن؟ يدفعونها لأحد. وهكذا بالتناوب. فإذا دفعوا له 2000 صارت 20، صار عنده 20,000. نعم. 2000 من جهاته و 10 من جهاته. نعم. ويأخذها بالتناوب. نعم. لكن نرى أن في هذه الجمعية شرط، وهو شرط الإقرار. يشترطون على الشخص المقرض لكي يقترض. هل في هذا الشرط؟ أبدا، هذا ليس فيه شيء. هذا ليس فيه شيء، وهو من الوفاء بالعهد. لأنهم مثلا إذا جمعوا 18,000 وأعطوها فلان، فلا بد أن ولكن أريد أن تقولهم ما أعطوا المعلوم لأنه مشتركة. لكن أنا يجب في المصلحة في هذا. لا أبدا أبدا، لأن هذه المصلحة للجميع، والمصلحة ممنوعة إذا كان الذي ينتفع هو المقدر وحده. أما إذا كان من الجانبين فلا بأس. ومن ذلك أي من الذي يكون فيه مصلحة من الجانبين، إذا كان عند إنسان عنده أرض بوع، فجاءه مزارع وقال أريد أن أزرعها بشرط أن تقرضني لشراء البذر وإزالة المال وما أشبه ذلك، فقال نعم فلا بأس بها، لأن هنا انتفع من انتفع الزارع وانتفع صاحب الأرض، ولا بأس بها. الممنوع أن يكون الانتفاع للمقرض وحده، لأنه في هذه الحال هو الذي يأخذ الربا. إذا أقرض مثل 10,000 واشترط شرط آخر يستفيد منه، صار كأنه أقرض 10 وأخذ 10 وزيادة، حينئذ يكون ربا. أما إذا كان لمصلحة الطرفين فلا بأس بذلك. وقد ذكر هذا يعني أنه إذا كان قرض لمصلحة الطرفين، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام قراءة البسملة، إذا نسي الإمام قراءة البسملة في الصلاة أو المأموم أو المنفرد أو تعمد تركها فلا بأس، لأن البسملة ليس من الفاتحة. البسملة آية مستقلة يؤتى بها في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة. الشيخ، إنسان مسافر صلى مع مقيم ولكنه قصر، لأن الإمام بقي له ركعتين فقصر وسلم مع الإمام، نعم. ما يحكم صلاته وهل يقضيها إذا كانت باطلة؟ نعم، صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها قصرا، يعيدها إتماما، لأنه وجبت في المهدي تاما. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا عام في السفر وغير السفر. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ قال: تلك هي السنة. فبلغ جزاك الله خيرا، بلغ من فعل هذا أن يعيدها 4 حتى تبرأ ذمته. السلام البطلة. كان يريد أن يقضي عام جديد سيقضي صلاة وجبت عليه 4، فيجب أن يصلي 4. فضيلة الشيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل اللي هي التأمينة للمؤمنين يعني سورة الفاتحة، مثلا قال الإمام مرض ضالين مأمور قائم يقول آمين،

ونقول لها احتسبي واصبري، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأكثري من الدعاء لابنك، وقولي ما قالته أم سلمة رضي الله عنها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. أن المرأة مرت مع المقبرة ووقفت ودعت لهم فهذا لا بأس، أما أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة أو زيارة قبر خاص فإنه حرام بل من كبائر. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول عند دخول السوق، ورد حديث ان الانسان اذا دخل السوق قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكنه ضعيف. شيخ اصلا الذي يقول تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وفي ايه النمل فطر الجبال فحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. وردت نصوص في اليوم الآخر مختلفة في هذا وفي غيره، حتى في بني آدم ورد أنهم يحشرون زرقا يعني المسلمين منهم، ورد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكلها لا تعارض بينها، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فتتغير الأحوال وتتنقل وتختلف. وإذا كنا نرى أن الجو يختلف في الدنيا بين عشية وضحى وبين يوم وآخر وبين أسبوع وأسبوع وبين شهر وشهر وبين السنة أولها وآخرها، فإنها الجبال والأحوال يوم القيامة تغير من شيء إلى آخر. ولذلك نقول كل النصوص في يوم القيامة التي ظاهرها التعارض ليس فيها تعارض، والجواب أنها تحمل على تغيير الأحوال، يعني يوم القيامة مقدار 50,000 سنة لم نجم من العلمين ما في أحد. لا هذا هذا مقيم كيف السؤال عن استعمال التكهة لإعانة المسبح؟ إيش؟ لإعانة المسبح في دبق العجل. نعم، أنه كثرت السنة في الأوراد في دبق الأوراد. نعم، فبعض الناس يرى أن دبق العدس يصعب عليه خاصة الكبار، هل لهم في استعماله؟ استعمال السبحة في التسبيح لا بأس به، لكنه في الأصابع أفضل، كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: اعقدن بالأنام فإنهن مستنطقات. والإنسان إذا تعود شيئا اعتاد عليه. الذين لم يكونوا يعرفون السبحة أو لا، الذين كانوا لا يعرفون التسبيح في السبحة لا يهمهم أن يحصل عدد ولو كان 1,000، والذين اعتادوا أن يحصل العدد بالسبحة هم الذين يضيعون إذا لم يستعملوها. فالمثل على الآلة، وإذا كان الأفضل أن يحسب الإنسان العدد بأصابعه فالأفضل أن يعود نفسه على ذلك، وإن كان قد يشق عليك أول أمر لكن في النهاية سيكون أمرا سهلا. هذا إذا تجرد استعمال المسبحة عن الرياء، لأن بعض الناس يتخذ ذلك رياء ليقال هذا رجل كثير التسبيح، أو يتخذ سبحة معينة يستدل بها على أن هذا الرجل شيخ وأنه عارف من العارفين بالله، كما يوجد عند بعض الصوفية تجد الإنسان عنده سبحة من رقبته إلى عانته، كأنما يقول للناس: يا أيها الناس انظروا إلى عدد التسبيح الذي أسبحه، أو يدعو الناس إلى أن يكرموه ويتخذوه وليا. هذا لا شك أنه إذا اقترن بها شيء يجعلها محرمة فهو محرمة، لكن مجرد العدد وأن الإنسان إذا انتهى منها أدخلها في جيبه نقول الأفضل أن تعقد بالأنام. طيب شيخ صلى الله عليه وسلم، الجمع بيننا قلنا فيه أن الرأس هو محل التصور والتفكير، وبين قوله تعالى عن القلب أو أن الفقه في القلب، جمع جمع في هذا سهل. فالمتأخرون يقولون المراد بالقلب هنا قلب التفكير وليس قلب المضخة الدم، وأن القلب الذي في الصدر ما هو إلا آلة تصفية للدم فقط، وليس له يعني عمل أي شيء. فيحملون القلوب في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وإن كل شيء مضى إذا صلع صار جسد كله، على أن المراد القلب قلب التفكير، وهذا في الدماغ. المعروف أن الدماغ إذا اختل التفكير اختل العمل، والإمام أحمد قال العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. وبعض المتأخرين يقول التفكير والتصور هذا في الدماغ، ثم الدماغ للقلب من منزلة السكرتير للرئيس، يعني يتصور الأشياء ويكتب ما يقرر ثم يوصله إلى القلب، والقلب هو الذي يأمر أو ينهى. ولهذا شبه أبو هريرة القلب بالملك والأعضاء بالجنود، وهذا القول هو أقرب ما يقول، لأنه يعني لا يمكن أن نحمل قول الرسول ألا وأن الجسد، لا يمكن أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأن الجسد مضغة على أن المراد القلب المعنى. رسول فسر بين وضح مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. الصلاة هذا محل التفكير الدماغ، ومحل التدبير القلب. نعم القلب هذا الذي في الصدر، الفقه الفعل يكون في الرأس ويكون في القلب. نعم انتهى الوقت، انتهى الوقت ان شاء الله، والى اللقاء القادم ان شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. نسأل الله ان ينفعنا واياكم بالعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.